بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صرنا إلى تندس الطاهرات، قال الإمام النووي: ولو تندس مائع تعذر تطهيره، وقيل يطهر الدهن بغسله. لو تندس مائع كالخل والدبس، الدبس اللي هو عسل التمر، والدهن تعذر تطهيره، تعذر بالمعجمة تطهيره، وقيل يطهر الدهن كالزيت بغسله. الدهن قابل للتطهير حيث أنه يمكنه غسله حيث أنه لا يذوب في الماء، والشأن إذا دخل عليه الماء أن تذوب فيه النجاسة ثم يصار إلى رحيل الماء بالنجاسة، ويبقى الدهن الذي هو الزيت يبقى خالصا. والوصف بأن يصب عليهم من إناء ما يغلبه، ويحرك بخشبة حتى يصل الماء إلى جميع أجزائه، ثم إذا سكن وعلى الدهن الماء يفتح الإناء من أسفله ليخرج الماء بناء على اشتراط العصر. ورد هذا الوجه بحديث أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تموت في السمن، فقال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوا. وفي رواية ذكرها الخطابي: فأريقوه، فلو أمكن تطهيره شرعا لم يقل فيه ذلك. قد أعاد المصنف المسألة في باب المياه. باب التيمم. تعريفه: وإيصال التراب إلى الوجه واليدين بشروط كما يؤخذ مما سيأتي. أحكام التيمم: يتيمم المحدث والجنب ومثلها الحائض والنفساء لأسباب، أحدها فقد الماء. قال الله تعالى: إن كنتم جنبا فاطهروا، إلى قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فانتقل المسافر فقده تيمم بلا طلب إلا فائدة فيه، وإن توهمه أي وقع في وهمه أي ذهنه وجوده أي جوز ذلك طلبه بعد دخول وقت الصلاة وجوبا مما توهمه فيه من رحله، بأن يفتش فيه ورفقته مستوعبا لهم، كان ينادي فيهم من معه ماء يجود به، وإن لم يجده في ذلك نظر حواليه إن كان بمستوى من الأرض أي يمينا وشمالا وخلفا وأماما، فإن احتاج إلى تردد بأن كان هناك وهدة أو جبل تردد قدر نظره في المستوي، وهو كما في الشرح الصغير غلوة سهم في الروضة كأصلها، أنه تردد إن لم يخف على نفسه أو ماله إلى حد يلحقه غوث الرفاق مع ما هم عليه من التشاغل بشغلهم. قيل: وما هنا كالمحرر أزيد من ذلك الكثير. إن لم يجد تيمم لظن فقده، فلو مكث موضعه فالأصح وجوب الطلب لما يطرأ، كان دخل وقت صلاة أخرى لأنه قد يطلع على قد يطلع على ما الثاني لا يجب، لأنه لو كان ثم ماء لظفر به بالطلب الأول، ولو حدث ما يحتمل معه وجود الماء كطلوع ركب وإطباق غمامة وجب الطلب قطعا ولو انتقل إلى مكان آخر فكذلك، لكن كل موضع تيقن بالطلب الأول ألا ماء فيه ولم يحتمل حدوثه فيه لم يجب الطلب منه. فلو علم الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.